القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في الهند عام 1908. ممكن أعرف جوزك راح فين؟ ما أعرفش، خرج من 3 أيام ولغاية دلوقتي ما رجعش. خرج لوحده؟ لا، خرج مع واحد صديق. ومين الصديق ده؟ ما عرفوش. أمال مين اللي قالك إنه خرج مع صديقه؟ أخويا، ولما سألته عن الصديق اللي خرج معاه قال ما يعرفش هو مين. وجوزك له أعداء؟ بالعكس، كل الناس اللي في المقاطعة بتحبه وعمره ما أساء لحد. هو متعود يخرج لوحده في رحلات بعيدة عن المقاطعة؟ لما بيخرج في رحلات بعيدة كان بياخدني معاه أو يقول لي ويحدد لي المدة اللي حيقضيها خارج المقاطعة. كان في خلاف بينك وبين جوزك؟ لا، احنا قضينا مع بعض أجمل أيام عمرنا. كان طيب وحنون وقلبه ما يعرفش إلا الحب. اتعلمت منه حاجات كتير، تعلمت منه إزاي أعطف على الفقير، تعلمت منه إزاي ألاقي سعادتي في سعادة غيري، بسمة حلوة على وجه طفل فقير كانت بتسعده كلمة حلوة من 6 عجوزة كانت تملى عليه الدنيا فرح وهنا. الأمير كومار كان جوزي وأخويا وكل دنيتي، عمره ما كره حد، قلبه ما كانش يعرف إلا الحب. أيوة، الحب. لقيتوا الأمير كومار؟ لا، احنا لقينا جثة لشخص تشبه نفس الملامح اللي قالت عليها مراته. مقتول؟ من الكشف على الجثة اتضح انه مات موتة طبيعية. يبقى لازم نجيب مراته علشان تتعرف على الجثة وتقرر هل الميت ده جوزها او واحد تاني. دي اختنا وانا عارف شعورها كويس، بس البوليس بعت لها بصفتها مرات الأمير كومار عشان تتعرف على الجثة. مش ممكن هي تروح، مش ممكن. دي لو شافته ميت قدامها هتقع من طولها وممكن تموت كمان. طب وانت رأيك ايه؟ صعب، صعب الموقف، صعب. ما هو مش معقول، مش معقول هنفضل مخبيين عنها انه مات. انا ما قلتش ان انا هنفضل مخبيين عنها، انا هتصرف وهقولها. مش جايز الجثة اللي لقوها مش جثة الأمير كومار، عشان كده انا محتار وتعبان. ما هو لازم واحد مننا يروح ويشوف الجثة ويتأكد. مفيش غيرك انتي. انا؟ لا لا لا، مش ممكن طبعا، انت عارف ان انا اعصابي تعبانة وما استحملش حاجة زي دي ابدا. طيب طيب طيب، انا هروح بنفسي واشوف. طب ومراته؟ مراته هنقول لها ايه؟ كانت بتحبه، بتحبه جدا وحتفضل تحبه. لانه كان كل حاجة في حياتها. خلي بالك منها، ما نسيبهاش ابدا لوحدها. بص هنا، هي دي جثة الامير كومار. ارجوك أرجوك، أعصابي مش مستحملة. لو سمحت بص كويس. كفاية كفاية بقى، غطوها، غطوا الجثة. هو جوز أختك؟ أيوة أيوة هو. إزاي؟ مش ممكن ده يحصل. وبعدين؟ وبعدين معاك؟ لازم أشوف. إزاي تحرموني منه؟ إزاي تحرموني ألقي عليه نظرة أخيرة؟ انتوا مش عارفين كان ايه بالنسبه لي. كومار كان حبي، كان حياتي. ما هو عشان كده احنا خايفين عليك. تقوموا تحرموني منه؟ طب ده عمره ما اساء لحد فيكم، ده كان بيحبكم اكتر من نفسه، ده كان بيفضلكم عن نفسه. خلوني اشوفه للمره الاخيره ارجوكم. اخويا شافه واتاكد انه هو. طب ليه تخبوا علي؟ ليه تحطموا قلبي؟ كان لازم تقولوا انه مات من ساعة ما سمعتوا الخبر المجهول. خايفين عليك، خايفين عليك. لو خايفين علي كنتوا خليتوني القي عليه نظرة اخيرة، خليتوني اودعه، اودعه واقول له ذكراك في قلبي مش هتمحيها السنين، ذكراك في قلبي هتفضل عايشة. اقول له اللي عملته معايا ومع الناس مش هيتنسي ابدا ابدا. وبعدين؟ وبعدين معاكو كده برضه؟ انا ما كنتش فاكره انك بتكرهني، ده انت اخويا، ازاي تعمل كده؟ اللي عملناه ده لمصلحتك. احنا اخواتك وخايفين عليك. اذا كنتوا اخواتي حقيقي وخايفين عليا شوفولي اي طريقه علشان اشوف جوزي. الكلام ده ملوش قيمه دلوقتي، وارجوكي بقى تخلينا في المهم. حرام عليك، كفايه بقى، تعبتي اعصابي. النهارده الساعه 8 مساء تحدد الموعد. موعد ايه؟ طبعا تقاليد الاسر العريقه في الهند اتحدد الساعه 8 مساء لحرق الجثه. لا لا لا ارجوكي ارجوكي اسمعيني كويس، مفيش وقت. يعني خلاص خلاص الساعه 8 مساء لاحتفال بحرق الجثه. عايزك تستعدي وتهدي نفسك شوية، ولازم تعرفي إن في مئات من الناس هيحضروا حفل حرق الجثة. جوزك كان محبوب من الناس، ولازم الكل يشوفك في مظهر يليق بيه كأمير ومن أسرة عريقة في الهند. إيه كل الناس دي؟ ناس كتير حضروا عشان يشهدوا الحفل، واقفين ساكتين وكلهم بيبصوا ناحية المنصة اللي رقد عليها الجثة. ما تستغربش، الناس الكتير دول بيأكدوا حبهم للأمير. بص الست العجوزة اللي هناك دي اللي دموعها على خدها، يا ما أحسن إليها الأمير. أهو مات وانتهى. بص مراته، مراته هناك مع أختها وأخوها. يا ترى مين اللي حيدير أملاكه ويتصرف في فلوسه؟ إحنا في إيه ولا في إيه يا أخي؟ ما هو المفروض. بس اسكت، حملة المشاعر اللي حيحرقوا الجثة طالعين ناحية المنصة. ياه مطر مطر، حاجة غريبة، ده مطر مش عادي، ده سيل. تعال نستخبى تحت الشجرة دي، تعال. المطر زاد أكتر. تعال الشجرة دي مش هتحمينا، تعال ندخل أي بيت قريب من هنا، تعال يلا. الجثة، الجثة مش في مكانها. بتقول إيه؟ بقولك الجثة مش في مكانها. أمال راحت فين؟ يظهر لما الناس استخبت من المطر حد سرقها. ومين اللي سرقها ويسرقها ليه؟ تفتكر مين اللي خدها؟ قول مين اللي سرقها. مش ممكن، ازاي الجثة تتنقل من مطرحها؟ ده احنا ما غبناش عنها اكتر من ساعة واحدة. دوروا عليها في كل مكان. هيدوروا عليها ازاي في الضلمة؟ دوروا عليها دلوقتي حالا، دوروا عليها بالمشاعر اللي معاكم. الجثة لازم تتحرق، ولازم يتم الاحتفال بحرقها الليلة، لازم. وخرجوا بالمشاعر في كل مكان، ولقوا الجثة وحطوها في مكانها. وهم هيحرقوها، هيحرقوا الجثة. بس بس ايه يا اخي، بطل كلام. حملة المشاعر طالعين للمنصة اللي فيها الجثة. يا ترى السما هتمطر تاني ولا هتتحرق الجثة المرة دي؟ حرقوا الجثة من غير ما تشوفوا عيني، حرقوها من غير كلمة وداع. كفاية بقى، سيبوني ابكي عليه. والبوكا حيفيد بايه؟ مش عايزني احزن عليه. انت ناسية الكلام اللي كان دايما يقوله. مش ناسية اي كلمة قالها. كان دايما يقول الحياة انك تحب الناس وتحب الحياة نفسها وتعيش متفائل. وراح، وراحت اجمل معاني الحياة معاه. هو مات صحيح، لكن اللي عمله مش ممكن يموت، ولازم انت تستمري وتتفائلي وتعيشي حياتك. اللي كان بيحسن بيها على الفقراء حيوصل لهم. هو ده اللي لازم تعمليه. كل حاجة هتفضل زي ما هي، لانه حيفضل عايش، عايش في قلبي وفي قلوب كل الناس اللي عارفهم أحبهم وحبوه. انت بتخرف. انا بقول الحقيقة. انت مؤكد جرى لعقلك حاجة. انت ليه مش عايز تسمع كلامي للآخر؟ لاني مش مجنون زيك. انا مجنون برضو؟ طبعا مجنون، ولو حد سمعك مؤكد حيقول عليك مجنون وجايز. جايز ايه؟ انت مش حضرت حفلة حرق الجثة؟ حضرتها طبعا. هما مش جم يحرقوا الجثة، نزل المطر والناس جريت بعيد. ده حصل فعلا، وجم مرة تانية وحرقوا الجثة قدامنا كلنا. بس في حاجة انت نسيها. حاجة ايه؟ لما جم يحرقوا الجثة بعد ما المطر سكت، لقيوا ايه؟ ملقيوش الجثة. ودوروا عليها ولقوها وحرقوها. السؤال المهم بقى، قبل المطر كان في جثة موجودة؟ طبعا. طيب انا معاك، كان في جثة وبعدين اتسرقت، ودوروا عليها وجابوها وحرقوها. ومين اللي قالك ان الجثة اللي لقوها هي جثة الامير كومار فعلا؟ مش جايز حرقوا جثة تانية؟ انت بتقول ايه؟ انا بقول الحقيقة، مش جايز ما حرقوش جثة الامير كومار. ايه مالك؟ سرحت في ايه؟ هو ده اللي حصل فعلا. معقول الكلام ده؟ طب إذا كانوا ما حرقوش جثة الأمير، أمال جثة مين اللي حرقوها؟ مش ده السؤال. أمال إيه السؤال؟ قول فين الأمير نفسه؟ مش فاهم. مؤكد الأمير الحقيقي قتلوه ولا قضوا عليه بأي طريقة؟ ويقضوا عليه ليه بس؟ أمواله أملاكه وقصره. مالها أمواله وأملاكه؟ الطمع يا صديقي الطمع. قصدك تقول قتلوا الأمير وعملوا التمثيلية دي كلها عشان مراته تورث أمواله وأملاكه؟ جايز. أمال حرقوا جثة مين؟ أي واحد. أي واحد إزاي بس؟ الجثة ما كانتش موجودة، ولما طلعوا حملت المشاعل عشان يحرقوها صرخوا وقالوا مش موجودة. أخو مرات الأمير كومار راح هو وأصحابه ودوروا وجابوا أي جثة اتحرقت قدام الناس. لكن دي جريمة، جريمة، ولازم السلطات تعرفها، ولازم نعرف مصير الأمير. إزاي أنت ترددي الكلام الفارغ اللي بيتقال؟ أنا عايز أعرف الحقيقة، عايز الحقيقة. الحقيقة جوزك الأمير مات واتحرقت جثته قدامك وقدام كل الناس. والكلام اللي بتقوله الناس؟ يبقى أنا كذاب. أرجوك أنا عايز أعرف حقيقي. جوزي عايش بعد أكتر من 10 سنين. جاي تقولي لي الكلام ده؟ أنت أخويا وأنت الوحيد اللي ممكن يساعدني. أساعدك؟ أساعدك في إيه؟ أنت متأكد إن الجثة اللي شفتها جثة جوزي الأمير كومار؟ أيوة، وشفته بنفسي. كان شكله إيه؟ وبعدين معاكي ملامحه كانت ظاهرة وتأكدت منها؟ السنين اللي فاتت دي كلها وجاية لسه تسأليني السؤال ده؟ السنين مهما طالت مش هتمحي اللي في قلبي. يعني حبك لجوزك يخليك تشكي في أخوك شقيقك؟ أرجوك أرجوك ما تسمعيش الكلام اللي بيتقال. أما اللي الناس بتقول الكلام ده ليه؟ مش جايز عايش، مش جايز عايش، واحنا مش عارفين. ممكن إنسان اتحرقت جثته يعيش؟ طب إزاي؟ إزاي؟ دلوقتي أنا عرفت ليه هم مش عايزين يقولوا الحقيقة. عرفت إيه؟ بعد اختفاء الأمير كومار طبعا مراته ورثت كل أمواله وأملاكه. بس الأمير ما كانش بخيل عليها ولا على أي حد. بس أخو مراته له مصلحة في اختفائه. إزاي؟ مش هو دلوقتي اللي بيدير أملاكه وبيتصرف فيها زي ما يعجبه؟ لكن الأمير كومار راح فين؟ عايش. عايش فين؟ أنا عارف مكانه كويس، عارف مكانه، وأفتكر بقى من حقه يظهر وياخد حقوقه اللي واخدها منه أخو مراته. لكن الأمير كومار عايش فين؟ وكان فين المدة دي كلها؟ الحكاية دي مش لازم نسكت عليها أبدا. عندك حق، أنا مش لازم أسكت. إزاي الناس تقول الأمير عايش؟ طب وناوي تعمل إيه؟ هبعت رسالة لحكومة الهند المركزية وحرفق بيها وثيقة الوفاة ووثيقة حرق الجثة وأطلب التحقيق في الموضوع ده. أنا كان رأيي غير كده. هو ده اللي لازم يحصل، لازم أنهي المشكلة كلها وأقضي على الإشاعات دي بأي تمن. على فين؟ على فين؟ إيه؟ أنت مش عارف اللي حصل؟ أنا بسألك رايح فين؟ رايح المحكمة. محكمة إيه؟ المحكمة اللي هتنظر قضية الأمير كومار النهاردة أول جلسة. وإيه اللي وصل الحكاية للمحكمة؟ دي كانت مجرد إشاعات. إشاعات إزاي؟ دي حقيقة، الأمير الحقيقي ظهر وحيروح بنفسه المحكمة. أنت بتقول إيه؟ بقولك الأمير بنفسه حيحضر المحاكمة، ولازم ألحق مكان. الناس مهتمة بالقضية، ومؤكد في مئات من الناس هيحضروها. جاي معايا؟ لا. ليه؟ لأني متأكد إن ده كلام فارغ. بقى معقول بعد ما يحرقوا جثته يظهر؟ طب إزاي؟ بقولك أنا اتكلمت معاه بنفسي. اتكلمت مع مين؟ مع الأمير كومار. وبعدها لك بقى؟ بقولك عايش، عايش، وطلب من المحكمة أمواله وممتلكاته كلها. عايش وطلب من المحكمة أمواله وممتلكاته كلها؟ أمال حرقوا جثة مين؟ يا سيادة القاضي، أنا الأمير، أنا الأمير كومار. أرجوكم، أرجوكم الهدوء. أي حد هيعمل حركة أو صوت هيخرج من قاعة المحكمة. اتفضل. ممكن تقول لنا كنت فين المدة دي كلها؟ أنا كنت عايش مع مراتي في سعادة وحب، وفي يوم خرجت من غير ما أقول لها. رحت فين؟ رحت أشوف إنسان طيب، راجل كنت أعرفه من أيام المرحوم والدي. كنت رايح له ليه؟ ممكن تعفيني من الإجابة على السؤال ده؟ المحكمة يهمها تعرف كل حاجة عن الموضوع. مجرد زيارة عشان أديله مبلغ بسيط لأنه كان فقير. وبعدين؟ رحت له وقعدت معاه، ولما حبيت أسيبه بالليل رفض وطلب مني أبات عنده لحد الصبح. أنا ما وافقتش. وليه ما وافقتش؟ لأني ما كنتش قلت لمراتي إن رايح له، وخفت تقلق عليا. كمل. وفعلا سبته ومشيت، وفي الطريق وانا ماشي مش واخد بالي كنت بفكر في حالة المسكين ده، اصطدمت بشجرة ووقعت على الأرض. كمل. ويظهر إن أهلي بحثوا عني بعد كده، لأني ما فقتش إلا بعد ما لقيت نفسي تحت المطر. فقت لقيت نفسك فين؟ لقيت نفسي موجودة على المنصة عشان يحرقوا جثتي. يعني أنت ما كنتش ميت؟ لا يا سيادة القاضي، يظهر لما أهلي لقوني مرمي فكروا أني مت، عشان كده خدوني عشان يحرقوا جثتي. ها وبعدين؟ لما حصلت المطرة وفقت قمت من مطرحي بسرعة وجريت. رحت فين؟ فضلت أجري وأجري وأجري تحت المطر من غير ما أحس، لغاية ما وقعت على الأرض وما دريتش بأي حاجة. اللي حصل إن إحنا لقيناه مرمي على الأرض، خدناه وعملنا له اللازم، ولما فاق سألناه عن اسمه وعن بيته، لكن ما عرفناش عنه أي حاجة وفضل عايش معانا. عشت معاهم سنين طويلة آكل وأشرب، ما كنتش أعرف حاجة عن نفسي، كنت فاقد الذاكرة، ولما رجعت للذاكرة خرجت أدور على قصري وزوجتي وأموالي وأملاكي، لكن فوجئت إن أخو مراتي بيطردني، طردني وقال لي إن نصاب واتهمني بأحقر التهم. أنا لما شفته عرفته، عرفت إن هو الأمير الحقيقي، وقربت منه وعرفته بنفسي وطلبت منه يجي معايا، وحكيت له على كل اللي حصل. حكيت له على إيه؟ قلت له إزاي المطر هاجمنا أثناء حرق جثته، وقلت له كمان إن أخو مراته جاب جثة تانية وحرقها قدام الناس عشان ياخد أملاكه وأمواله ويتصرف فيها زي ما يعجبه. هو فعلا الأمير؟ هو أنا تايه عنه؟ هو؟ لا مش هو، الأمير كان له شكل تاني خالص. لهم حق ما يعرفونيش، أنا شكلي اتغير، شكلي اتغير من اللي شفته. أنا كنت فاقد الذاكرة، ولما رجعت للذاكرة قسيت كتير، كنت بفكر في حالي ومستقبلي. عرفت إن أخو مراتي قدر يثبت للسلطات إني مت، كنت بفكر إزاي أظهر، إزاي أعرف الناس بحقيقتي. أنا تعبت كتير كتير قوي، مش عايزني بعد التعب واللي كنت فيه شكلي يتغير. هو الأمير، الأمير بنفسه. لا مش هو. على أي أساس بتقول إنه مش هو الأمير؟ لأني متأكد ومعايا الدليل. وإيه هو الدليل ده؟ وثيقة حرق الجثة ووثيقة الموت، وكمان أنا اختبرته بنفسي. أيوة اختبرته عشان أعرف حقيقته. إزاي؟ بعد ما انتشرت الإشاعات عن وجود شخص بيدعي إنه هو الأمير، دورت عليه وجبته وقدمت له الأكل. كان قدامه أكتر من صنف من الطعام، وكان غرضي أعرف يا ترى هياكل من نفس الأكل اللي كان بيأكله الأمير الحقيقي ويتصرف نفس تصرفه؟ ولقيت إيه؟ لا تصرف نفس تصرفات الأمير، ولا كل نفس الأكل اللي كان بيحبه ويفضله الأمير. دول 12 سنة غبتهم عن قصري وزوجتي، عايزين بعد المدة دي كلها أتصرف إزاي؟ كان لازم تقدروا الظروف النفسية اللي كنت فيها. ايه الاخبار؟ بتتكلم عن ايه؟ عن الامير وقضية الامير. هو في حاجة شغلة المقاطعة غير القضية دي؟ بصراحة انا بدأت امل منها. ازاي؟ 26 سنة والقضية في المحكمة ومش عارفة تصل الى قرار. فعلا عندك حق، 26 سنة لنظر قضية ده شيء متعب وممل جدا. 2000 شاهد، واحد يؤكد انه هو والتاني يقول لا، والصحافة برضو لسه مهتمة بيها. 200 صحفي واكتر شهدوا الجلسة، وكل واحد له وجهة نظر. وانت رأيك ايه؟ انا ساعات اقول هو الامير فعلا، وساعات أرجع تاني وأقول مش هو. على العموم القضية هتوصل النهاردة للمحكمة العليا عشان تقول رأيها النهائي. يا ترى هيكون رأيها إيه؟ هو الأمير ولا مش هو؟ عرفت المحكمة أصدرت حكمها بيه؟ عرفت عرفت، ومش عايز أسمع سيرة النصاب ده تاني. بس المحكمة قالت إنه هو فعلا الأمير ومن حقه ياخد أمواله وممتلكاته كلها. مش هيحصل مش هيحصل، ولما يحب النصاب ده يدخل القصر هقتله بنفسي. لكن مش عايز أسمع كلام في الموضوع ده تاني. لا لا، من حق أشوف جوزي، من حق أرد له اعتباره، من حق يعيش زي ما كان. جوزك مات؟ ده راجل نصاب. 26 سنة تمت فيها المحاكمة، 26 سنة وفي كل لحظة عارفة ومتأكدة إنه جوزي، ولما المحكمة نصفتني عايز تفرق بينا. ليه؟ ليه؟ مؤكد أنت اتجننتي؟ لا أنا عارفة أنت عايز إيه. أنت خايف على الأموال والممتلكات تروح منك، مش عايزاها مش عايزاها. بس خليني أشوف جوزي، خليني أعيش مع جوزي، خليني أعيش معه. وناوي على إيه يا أمير كومار؟ كان نفسي أساعدها، لكن موقف أخوها واللي حواليه. بس القضاء أنصفك. صعب إنك تقدر حقيقة مشاعري. أنا كنت فاكر إن حكم القضاء معناه إن مراتي وأخوها حيجوني بنفسهم وياخدوني معاهم للقصر بتاعي. مراتك عيانة يا أمير، عيانة جدا، وعايزة تشوفك. حبيبتي كومار، لا عمري ما شفتك إلا مبتسم. خليك مبتسم على طول. كويس كويس اللي جيت علشان أموت وأنا على صدرك يا حبيبي. كان نفسي من زمان أشوفك، كان نفسي أودعك يا حبيبي. وده الوداع. حبيبتي حبيبتي، ما تسيبنيش ما تسيبنيش. أموالك وممتلكاتك وأسرك رجعوا لك، ومحدش حيقدر يتعرض لك. وإيه قيمة المال والممتلكات دي كلها وحبيبتي القلب ماتت؟ طيب وهتروح فين؟ مش عارف، يمكن أرجع للراجل الفقير اللي أنقذني وأعيش معاه. تسيب أسرك وممتلكاتك وأموالك وتعيش مع واحد فقير؟ وزعوا أموالي وممتلكاتي على الفقراء. أيوة وزعوهم، وأنا ما أقدرش أعيش في قصر لوحدي، ما أقدرش أعيش من غير مراتي، ما أقدرش أعيش من غير البسمة الحلوة والشمعة اللي كانت بتنور حياتي. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات سميحة أيوب، كمال حسين، عزة المشد، جلال توفيق، نادية عزت، عادل الطبقي، أبو ضيف علام، عبد المنعم عوف، وعثمان الحمامصي، سمير فتحي، سيد عبد الباسط رضوان، عادل خلف، سمير التميمي. التسجيل محسن عبدو وحسين عهد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.